الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية، قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غد، غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إرشاد لأمته ألا يقول شيئا إنه سيفعل في المستقبل شيئا إلا أن يشاء الله، يقيد ذلك بمشيئة الله. ولهذا قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا أو يقول شيئا فإنه يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. هذا تقييد بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو علام الغيوب، ويعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فإن الله سبحانه أخبر أنه يعلم الشيء الذي لا يكون. قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر أنهم ماذا يعملون لو خرجوا، وهم ما خرجوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأخبر سبحانه وتعالى عن حالهم لو خرجوا ماذا يعملون. ومثل قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن أهل النار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا، الرجعة إلى الدنيا، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا من علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي قصة سليمان عليهما الصلاة والسلام أنه ترك التقييد بالمشيئة، لم يقل إن شاء الله، قال: لأطوفن الليل على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة تطوف تلد كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبيل الله. انظر إلى عنايته بالجهاد، مهمة الجهاد عليه الصلاة والسلام. وفي دليل على أن الأنبياء أعطاهم الله القوة على جماع 90 امرأة في ليلة، هذا شيء عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان طاف على نسائه في حجة الوداع في وقت واحد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الحديث في المدينة أنه طاف على نسائه بوقت واحد عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أعطاهم الله قوة، مثل هذا لا يستطيع البشر، يطوف على 90 امرأة في ليلة واحدة. وفي دليل على أن شريعة بني إسرائيل فيها توسع في النساء، ثم قصر الله هذه الأمة على 4 نسوة، كذلك داود عليه الصلاة والسلام عنده عدد كبير كثير من النساء. واليهود يعيبون على المسلمين الآن التعدد، والنصارى يعيبون على المسلمين التعدد، أربع نسوة، ويقولون ويرون الاقتصار على واحدة، وهم في شريعة بني إسرائيل فيها التعدد الكثير، وهذا من ظلمهم وجهلهم. فالمقصود أن هذه الآية هي إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه وللأمة أن يقيد قوله وفعله بالمشيئة، وأن يكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال أنه سيطوف على 90 امرأة تلد كل واحد منهم غلام لم يقل إن شاء الله، وفي لفظ أنه نسي، وفي لفظ أنه قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فلم فطاف عليهن ولم تلد إلا واحدة شق إنسان نصف إنسان، ما جاء واحدة ولدت نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. نعم، ما أذكر الآن القصة، والقصة دي ما تثبت عن بني إسرائيل أنهم ذكروا إن أخي له 99 العجة ولي العجة واحدة، ذكر على هذه الآية ما ذكره ما ذكر ذكر بعض المفسرين على هذه الآية لا تليق بالأنبياء. نعم. قوله واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء. قبل هذا يقول وقد تقدم تفسير، وقد تقدم ذكر سبب نزول الآية، وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما، وقد ذكرناه بطوله في أول السورة فأغنى عن إعادته. أين هو هذا؟ هل موجود الآن؟ كيف شيخ؟ موجود هذا في أول سورة الكهف اللي أشار إليها؟ أي موجود. ها؟ ذكرناه. موجود؟ أي نعم. اللي هو ها؟ لما ذهب كفار قريش، هذا؟ ها؟ لما ذهب كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ذهبوا إلى اليهود لأنهم أهل الكتاب، سألوهم قال سألوهم عن ثلاث. لا لا، هذا اللي يقول تأخر الوحي 15 يوم، قد ذكرنا في سببه، وقد ذكرنا موجود أنهم سألوا اليهود، سألوا عن الكهف أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. ها ها، أخبركم غدا بما سألتم عنه ولم يستفد، فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ثم نزلوا عليه وحي لا يحدث الله إليه في ذلك وحده. زين. نعم. قوله واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء، فاستثني عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن البصري، وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف قال له أن تستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت. قيل في ذلك قيل للأعمش سمعت عن مجاهد في ذلك قيل للأعمش سمعت عن مجاهد فقال حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذا. إيش الأول؟ عن مجاهد يقول يرى الاستثناء إلى سنة. إيش في الأول؟ الأثر الأول. نعم شيخ، الأثر الأول. وقاله شيم عن الأعمش. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يحلف له قال له أن تستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت. وهذا قول ضعيف، الاستثناء لابد يكون متصل بالمستثنى منه، فإذا قال والله لا أكلم زيدا غدا إن شاء الله، نعم هنا إذا لم يكلمه لا يحلف، لكن إذا قام من مجلسه ثم أراد أن يستثني لا ينفع هذا. الصواب أنه لا بد يكون الاستثناء متصل، لا بد يكون تصل بمستثنى منه، أما يكون يستثني بعد سنة معنى هذا لا يحنث أحد، أنه لا يحنث أحد على هذا. هذه الرواية عن أبي عباس إن صح يستثني بعد سنة، يقول يحلف ألا يدخل بيت فلان، فإذا مضى سنة قال إن شاء الله، معناه ما يحدث أحد هذا، كل من أراد أن لا يحنث قال إن شاء الله. هذا لا، وهذا قول ضعيف، قول مرجوح، لأن يلزم من هذا أن لا يحنث أحد في يمين. لو كان الإنسان له أن يستثني ولو بعد سنة معناه ما يحنث أحد. كل من حلف ثم أراد أن يفعل ما حلف عليه قال إن شاء الله. الصواب أنه لا بد أن يكون المستثنى متصل بمستثنى منه، يقول والله لا، إذا قال والله لا أكلم زيدا غدا ثم قال إن شاء الله ما يحنث، ما يحنث إذا قال إن شاء الله، لكن لا بد يكون متصل. أما إذا قال والله لا أكلم زيدا ثم قام مجلسه بعد ساعة وساعتين قال إن شاء الله، ما يفيده الاستثناء هنا. نعم، هذا هو الصواب يعني. قيل للأعمش سمعته من مجاهد قال حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذا، يرى ذهب كسائي يعني ذهب كسائي هذا هكذا عندكم ترى. في النسخة الثانية ترى لا يرى ذهب الكسائي لهذا، يرى ذهب كسائي هذا، ذهب الكسائي إلى هذا القول يعني. نعم. إيش؟ يرى. من دون إيش؟ نعم بعده. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به، ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله، وذكر ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. إيه لكن ما يفيده، ما يفيده في كونه لا يحنث، يحنث ما يفيده في كونه لا يحنث، لكن يقول إن شاء الله فعلا للسنة وباب التبرك، لكن لا يفيده، يحنث لابد يكفر عن يمين إلا إذا كان الاستثناء متصل بالمستثنى منه. إذا قال والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله، هنا إذا لم يأكل طعامه ما يحنث، لكن إذا تأخر انقطع الكلام أو قام من مجلسه ثم استثنى يحنث في يمينه، ما يفيده في عدم الحنث. نعم. حتى ولو كان بعد الحنث، قاله ابن جرير رحمه الله، ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين. هذا هو الصح، لا أن يكون رافعا لحنث اليمين، يعني ما يرفع حنث اليمين، بس يقول إن شاء الله من باب التبرك بذكر اسم الله وفعل السنة، فعل السنة والتبرك بذكر اسم الله، ولا يرفع حنث اليمين. حنث اليمين ما يرفعه إلا إذا كان متصلا بالكلام، إذا كان متصل بالكلام ما يحنث. نعم. لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة، وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه. عادي، يعني يحمل كلام ابن عباس على أنه ما يرفع حنث اليمين، ولكن عملا بالسنة وتبركا بذكر اسم الله. نعم. والله أعلم. وقال عكرمة واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وهذا تفسير باللازم. إذا غضبت؟ نعم. نعم. وقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. وروى الطبراني أيضا عن ابن عباس في قوله واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء، فاستثني إذا ذكرت، وقال هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه. ثم قال تفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين. ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيئا في كلامه إلى ذكر الله تعالى، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر، ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت. فذكر الله تعالى سبب للذكر، للذكر للتذكر، الأولى ذكر والثانية ذكر، فذكر الله تعالى سبب للذكر، الذكر ضد النسيان، أما الذكر الأذكار معروفة. أحسن الله. فذكر الله تعالى سبب للذكر، هذا المعنى له وجه كما قال الحافظ رحمه الله، يعني أنك إذا نسيت فاذكر الله، لأن النساء من الشيطان، وذكر الله يطرد الشيطان، وإذا طرد الشيطان تذكرت ما نسيته، هذا له وجه. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت شيئا اذكر الله، لأن الذي أنساك هو الشيطان، وذكر الله يطرد الشيطان، وإذا ذهب الشيطان تذكرت حاجتك. هذا يعني كلام يعني محور جيد. نعم لله. نعم كيف حصل لك. نعم. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلم فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك، وقيل غير ذلك في تفسيره والله أعلم. إيش؟ وقوله تعالى وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك، وقيل غير ذلك في تفسيره والله أعلم. نعم. ولبثوا في يعني إذا لم يعلم مثلا شيء توجه إلى الله، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الرشد في هذا الأمر حتى يوفقه ويعلمه. نعم. وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة وتسع سنين بالهلالية. وأنه كان مقداره وأنه كان مقداره 300 سنة 300 سنة وتسعة. نعم. وتسع سنين. نعم. بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإذا تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. نعم. فلهذا قال بعد 300، لأن السنة تدور على 10 أيام تقريبا، فرق بين السنة القمرية والشمسية. الشمسية يعني 360 يوم تقريبا، هي الأصل القمرية 360 لكنها تنقص الأشهر، في الغالب أنها 6 أشهر تكون 29، 6 أشهر 30 في الغالب، فهي تدور على الفرق بين القمرية والشمسية، هي نقص الأشهر الهلالية، الهلالية تنقص 10 أيام أو أقل، هذه هي التي تدور السنة عليها، 10 أيام في كل سنة تجتمع في 100 سنة 3 سنين. نعم. صلى الله عليه. نعم. كل 100 سنة 3 سنين، تزيد السنة القمرية على السنة الشمسية. طبعا تكون كل 300. ها؟ طبعا تكون كل 300، لكن لو حسبناها كل نعم كل 100 سنة 3 سنين. إيش عندك؟ 300 سنة في 3 سنين. لا. لا يقول فإن التفاوت ما بين كل 100 سنة في القمرية للشمسية 3 سنين. نعم. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله عز وجل فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس. إيه قال وفي قراءة عبد الله. قال وفي قراءة عبد الله. نعم. وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس. إيه. وهكذا قال. يعني قراءة عبد الله بن مسعود. قراءة شاذة. قراءة شاذة. الصواب أنه خبر من الله كما قال الحافظ. الصواب القول الأول أن هذا خبر من الله عن مدة لبثهم، وأنهم لبثوا 300 سنين بالسنة الشمسية وازدادوا 9 بالسنة القمرية. نعم. صلى الله عليه. وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا وفيها. نعم. ها قتادة ومطرف. كما قال قتادة. مطرف بن عبد الله ومطرف عندكم واو عبد الواو في شرطة ومطرف لا واو ومطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله في الشخير. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شادة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. نعم تكون قراءة عبد الله بن مسعود شاذة ومنقطعة، ما اتصل السند فلا يعول عليه. والصواب أن هذا خبر من الله ليس من كلام أهل الكتاب، فيكون الآية فيها قولان، القول الأول ولبثوا في كهفهم 300 سنة أن هذا خبر من الله، أخبر أن أهل الكهف لبثوا في نومهم 300 بالسنة الشمسية وزادوا 9 بالسنة القمرية. والقول الثاني أن هذا من قول أهل الكتاب، احتجوا بقراءة عبد الله بن مسعود وقالوا ولبثوا في كهفهم، لكن هذه القراءة شاذة ومخالفة لقراءة الجمهور وأيضا منقطعة. قتادة لم يسمع من المسعود. عندك عن المسعود عن قتادة؟ نعم. يقول وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر. لا قبل السند الأول عن قتادة. قالوا هكذا قال كما قال قتادة ومطرف بن عبد الله. قبلها قراءة عبد الله. وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبث. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس. نعم. وهكذا قال كما قال قتادة ومطرف بن عبد الله. نعم يعني قتادة منقطع لأن قتادة ما أدرك عبد الله بن مسعود، والقراءة شاذة. نعم. صلى الله إليك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع هذا القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نعم قرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني فيها غير الشيء اللي يجتهد فيه. هذا شيء كيف صلى الله إليك. أقول في القرآن، القرآن متواتر لكن هذا يحمل على أنه تفسير، على أنه شاذ ما ثبت عنه. هذا ما ثبت عنه، ولو ثبت يكون يحمل على أنه تفسير واجتهاد من في تفسير، لكن ما صح. الآن السند منقطع، حتى القراءة الشاذة ما صح منقطعة. صلى الله إليك. نعم، هي قول القول الأول أنه خبر من الله، والقول الثاني أنه من قول أهل الكتاب ولبثوا في كهفهم، لكن الثاني ضعيف. الصواب أنه خبر من الله وليس من قول أهل الكتاب. نعم، أحسن الله إليك. وقوله أبصر به وأسمع إنه لبصير به بهم سميع لهم، قال ابن جرير وفي ذلك قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. وتقدير الكلام، قال ابن جرير نعم في ذلك معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل ما أبصر الله لكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع، سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. قوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وفيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، يسمع أصواتهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يسمع أصواتهم ويرى حركاتهم من فوق عرشه، هو سبحانه فوق العرش، يرى البعوضة في سواد الليل ويرى مخ ساقها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. البعوضة أصغر المخلوقات في سواد الليل يرى مخ ساقها ويرى انياط عروقها سبحانه وتعالى، يسمع الأصوات الخفية. قد ثبت في سبب نزول هذه الآية قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها، أن المجادلة وهي خولة بنت حكيم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فقال إنها عليه كظهر أمه، وجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إنه ظهر مني وإني أشكو إلى الله صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، فقال لها النبي ما أراك إلا قد حرمت عليه، وجعلت تكرر فقالت أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، إنه تزوجني وأنا شابة حتى إذا نثر بطني وأكل مالي جعلني كظهر أمه، فهل تجد لي شيئا ينعشني أو كما جاء؟ فقال النبي ما أراك إلا حرمت عليه، فجعلت تشتكي إلى الله وتقول أشكو إلى الله، فأنزل الله هذه قد سمع الله قول التي جاء الفرج. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وهي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله ذلك من فوق سبع سماوات، فأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم جاء الفرج كفر الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبة، نزلت الكفارة كفارة الظهار، فكفر ثم رجعت إليه زوجته. نعم. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. التفسير الثاني في شيء الآية السابقة تكلم سعدي يا شيخ. ها؟ سعدي كريم. نعم. سعدي في آخر الآية. نعم. عند قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. إيه. وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا. وهذا يشمل وهذا وهذا يشمل حكمه وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا. ويشمل الحكم الجزائي، الحكم الكوني القدري ما يجريه الله على الإنسان من التقديرات من المصائب والمسرات وغيرها، ما أحد يشاركه ولا أحد يمنع حكم الله. إذا نزل الموت بأحد ما أحد يمنعه، هذا حكم الله الكوني قدري. إذا أعطى الله أحد النعمة ما أحد يستطيع منعها. إذا أراد الله بأحد ضرا ما أحد يستطيع دفعها. ما يفتح الله من رحمته فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. وحكمه الشرعي شريعته التي أنزلها بين عباده، الشريعة شريعة الله يحكم بها بين عباده في الدنيا. وحكمه الجزائي يوم القيامة، يجازي العباد بأعمالهم من خير فخير. ليس له شريك لا في حكمه الكوني ولا في حكمه القدري، في حكمه الكوني القدري ولا في حكمه الشرعي ولا في حكمه الجزائي سبحانه وتعالى. نعم، يوم القيامة. هذه أنواع الحكم، حكم الله ثلاثة أنواع: الحكم الكوني الذي يقدره الله على العباد، فقر، مرض، غنى، صحة، موت، حياة، هذه كلها أحكام الله الكونية القدرية، ما أحد يستطيع يمنعها ولا أحد يشارك الله فيها. والثاني الحكم الشرعي، الشريعة، شريعة الله بين عباده يحكم بها كتاب الله وسنة رسوله، هذا حكم الله الشرعي لا يشارك أحد فيه. وحكمه الجزائي يوم القيامة، يجازي عباده إن خير فخير وإن شر فشر، لا أحد يشاركه في ذلك سبحانه وتعالى. نعم. في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء فاعل ذلك، هذا وش تفسير؟ تحرير التنوين. لا، العاشور. نعم. قال: وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات. أي آية؟ ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا. نعم. الأولى، نعم، أنه أجاب سؤاله فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادتهم عن المكابرين. نعم. والثانية أنه علمه علما عظيما من أدب النبوة. نعم. والثالثة أنه ما علمه ذلك إلا بعد أن أجابه سؤاله استئناسا لنفسه ألا يبادره بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه، كي لا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله. وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم. ومثله ما في الصحيح أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، إلى آخر الحديث. وأما في قول الله عز وجل: قل الله أعلم بما لبثوا، إلى آخر الآية، قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، قال: هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ آلهتهم شركاء له في ملكه. ها، إيش هو رد؟ هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ آلهتهم شركاء له في ملكه. نعم. المعروف عن كفار قريش أنهم ما يزعمون أنها شركاء له في الملك، لكن الكفار، إنما كفار العرب إنما يعبدون الآلهة يزعمون أنها تشفع لهم عند الله وأن تقربهم إلى الله، ولا يعتقدون أنها تشارك الله في ملكه، كما أخبر الله عنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قائلين، قالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء يشفعون عند الله. وفي هذه الآية: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن الله تعالى ليس له شريك في حكمه، لا في حكمه الكوني القدري ولا في حكمه الشرعي ولا في حكمه الجزائي، فلا يشرك أحد في حكمه سبحانه وتعالى. يقول تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ وعن قتاده وليا ولا مولى قال ابن جرير يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء وأغنياء وأقوياء وضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئوا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوس ابن قيس وكان قاص العامة بالكوفة يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر وكان قاص العامة بالكوفة نعم يعني يعظ واعظ نعم صلى الله عليه. يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب يعني في مجلس الوعظ يعني نعم. قال شعبة فقلت أي مجلس قال كان قاصا. قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا محمد حدثنا يزيد بن عبان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل، ديات كل واحد منهم 12,000، فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس. فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس، فبلغت 96,000. وها هنا من يقول 4 من ولد إسماعيل، والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000. وها هنا إيش؟ وها هنا؟ وها هنا من يقول نعم 4 من ولد إسماعيل كذا هكذا عندكم، وها هنا نعم، والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. يعني هذا كله في تأويل قوله تعالى: وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والذين يدعون الله ويذكرون الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه معهم، وإذا كان هذا في الذين يدعون الله ويذكرون الله في مجالس العلم أولى وأولى، مجالس العلم أفضل، يكون يصبر نفسه في مجالس العلم، فهي مجالس العلم هي مجالس الذكر، فالذين يذكرون الله ويسبحون الله ويهللون الله هذا مجلس ذكر، ولكن مجلس المجلس الذي يقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه العلم ويدرس فيه العلم ويتعلم الأحكام والحلال والحرام، قال الله قال رسوله، هذا من أفضل المجالس. فينبغي الإنسان أن يصبر نفسه وأن يحرص على مجالس الذكر. ولهذا كما ثبت في صحيح البخاري مرنا في كتاب العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في حلقة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من جعل حلق العلم في حلقة، كان يحدث أصحابه فجاء 3 نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثاني فأدبر ذاهبا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فعرض الله عنه. فالإعراض لا ينبغي أن يكون معرضا، وما ذاك إلا لأن هذه الحلقة العلمية يتعلم فيها الإنسان الحلال والحرام والأحكام، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، قال الله قال رسوله، صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه مجالس الذكر. فلهذا كان الأول أوى فأواه الله لأنه جلس في الحلقة، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فحلق الذكر ومجالس الذكر والحلقات والدروس العلمية تدخل دخولا أوليا في قوله على وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي تعلم العلم أفضل من الذكر المجرد. كل الإنسان يذكر الله وحده أو يقرأ القرآن وحده إلا إذا تدبر وتأمل، كونه يحضر الحلقة العلمية أفضل من كونه يجلس وحده ويذكر وحده يذكر الله وحده، لأن هذا ذكر خاص، وهذا نفع متعدي. تعلم العلم أفضل، تعلم العلم أفضل العبادات. ولهذا قال الإمام أحمد: التعلم العلم لا يعدله شيء. ولهذا قال العلماء: إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل الصلاة، نوافل الصيام. كل إنسان يتهجد أو يحضر الدروس العلمية، أو يصوم ويحضر الدروس العلمية، يحضر الدروس العلمية أفضل من نوافل الصيام وأفضل من نوافل الصلاة، لأن نوافل الصلاة ونوافل الصيام نفع قاصر على الشخص، أما تعلم العلم نفع متعدي، ينفع نفسه وينفع غيره. نعم أفضل من حلق الذكر المجرد، يعني حلق الذكر لا إله إلا الله تحفظ القرآن، هذا من العلم. ورأس العلوم، منبع العلوم. وإذا قرأ القرآن بتدبر وتأمل هذا هو العلم. نعم. لا ذكر الجماعة ما يدير عاد ذكر الجماعة، الجماعة ما له أصل. يذكرونك وكل واحد يذكر الله وحده، يذكر الله، كل واحد يذكر الله وحده. الجماعة هذا ما له أصل اللي عند الصوفية. نعم. قال ففيها الأمر يقصد الآية، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصل. عيد ففيها. ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصل. صحيح، صحبة الأخيار وجلستهم ولو كانوا فقراء فيها فوائد عظيمة، لأن الجلسة الصالح يرغب في الخير ويحثك عليه ويزهدك في الشر، أما جلس السوء فإنه يزهدك في الخير ويرغبك في الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت مستفيد على كل حال، إما أن يرغب في الخير أو يزهدك في الشر، يدعوك إلى خير يفيدك فائدة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة، أنت متضرر على كل حال من قريب جليس السوء. جليس السوء يحسن لك الشر ويزهدك في الخير، فأنت متضرر على كل حال. لا شك أن مصاحبة الأخيار ولو كانوا فقراء ولزومهم فيه فوائد عظيمة. نعم. بن عاشور يا شيخ أحسن الله إليك، أشعري. نعم. أشعري ما تتبعته، ما قرأت فيه كثير، لكن إن هنا قال: وجملة يريدون وجهه في موضع الحال ووجه الله مجاز في إقباله على العبد. نعم هذا غلط، الآية فيها إثبات الوجه لله عز وجل، مثل قوله: ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه وإثبات الذات جميعا. هذا ليس الصواب، أنه ليس في القرآن المجاز ولا في السنة. من أجل الشاعر المجاز ما عرف إلا بعد الأئمة الأربعة، حتى الأئمة الأربعة ما تكلموا في المجاز. في اللغة العربية ما كان العرب يعرفون المجاز، ولا كان الصحابة يعرفون المجاز، ولا حتى كان الأئمة الأربعة، وإنما عند المتأخرين تعلقوا بكلمة قالها الإمام أحمد، قالوا مجاز عن كذا، وهو لا يريد بها المجاز، يريد بها جواز الشيء. المقصود أن هذا خطأ، الصواب في إثبات الوجه لله، وهذا حقيقة. هذا رأي الأشاعرة أحسن. نعم، الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. نعم. إن إثبات الوجه والذات جميعا، في إثبات الأمرين، في إثبات الوجه عند العلماء والذات، ويبقى وجه ربك في إثبات الذات والوجه جميعا. هكذا رواه أبو أحمد. اللي ينكرون الصفات يقولون ذاته، اللي ينكرون الصفات أو يتأولونها يقول يبقى ذاته كالجلالين وغيره، قصهم إنكار نفي الوجه. والصواب أن هذه فيها إثبات الوجه وفيها إثبات الذات جميعا. نعم. صلى الله عليه. هكذا رواه أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا، وحدثناه يحيى بن المعلى عن منصور حدثنا محمد بن الصلت حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون المرئي حدثنا ميمون بن سيار بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا ميمون بن سياه. سياه. نعم. حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، ثم بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. نعم. ها؟ ثم وش عندك؟ إلا وش العبارة؟ عندك ثم؟ أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت. قد. لا بس طيب. والحديث الأول فيه فيها الرجل الذي يقرأ القرآن قال أمرت أن أصبر نفسي مع هذا، دليل على أن حلق الذكر والحلق العلمية تدخل في هذه الآية دخول الأولية، واضح هذا، لأن قراءة القرآن هو منبع العلوم وأصل العلوم. نعم. ما يحتاج إلى السند. نعم. ذكر يقول في ميمون المرء ضعيف. نعم. ذكر الحافظ. نعم. لكن الآية واضحة، والآية واضحة في هذا. نعم. الآية والنصوص الأخرى واضحة في أن حلق الذكر وحلق العلم تدخل دخول أوليا في حلق الذكر، هي أصل الذكر. الذكر عام يشمل المصلي ذاكر لله، والصائم ذاكر لله، وقارئ القرآن ذاكر لله، وتعلم العلم وتعليم ذكر لله، وهكذا. نعم. نعم. نعم. هو الأولى في غير المساجد. في الحديث إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا هذه طلبتكم. نعم. لكن في المساجد، كنا في المساجد أفضل، بيوت الله. نعم. نعم لا شك المسجد أفضل، لكن المسجد أفضل. نعم. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وجاف الجلد. منهم ثائر الرأس وجاف الجلد. نعم. وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. نعم. نعم. عن عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه ها في الحاشية ذا عبد الرحمن إيش شكرا عن عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنه. وش السند عندك؟ السند وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته. شو يقول في الحاشية عبد الرحمن؟ أقول وتعقبهم الأثير بقوله: ولا يصح. نعم. وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية. إيش يقول عبد الرحمن بن سهل؟ إيش أول عبد الرحمن هذا؟ نعم. ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة. نعم. وأما أبوه فمن سادات الصحابة رضي الله عنه. سهل بن حنيف. نعم. شو بعده؟ قوله: ولا تعد عينك. هنا في تعليق ايه؟ الحاشية ايه؟ يقول تعقبه ابن الأثير بقوله ايه؟ ولا يصح في قول أبي داود في الصحابة. نعم. قال: ولا يصح، وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية. يراجع في كتاب الصحابة. نعم. كيف أحسن الله إليك؟ أقول يراجع في الإصابة وفي غيرها. نعم. نعم. نعم. كم قوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. إيش أعد قولهم؟ ولا تطع من ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقل الحق من ربكم. وهذا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو إرشاد لأمته. هذه الآية الكريمة فيها أنه ينبغي الإنسان أن يصحب الأخيار وصاحب الأخيار ويجالسهم ويصبر نفسه معهم وأنه لا ينبغي له أن يركن إلى أصحاب الدنيا والذين غفلوا عن الآخرة والذين صار أمرهم فرطا وأهواءهم تبع للدنيا وإنما يلزم الأخيار ويصحب الأخيار وأهل الذكر وأهل العلم حتى يستفيد منهم وأن لا يطيع أهل الدنيا والمغفلون والذين ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا إليها وكانت أمورهم فرطا وأهواءهم تبع للدنيا. نعم. طيب إذا صاحب إذا زارهم للتذكير وللدعوة لا بأس يكون يصحبهم ويركن إليهم ويكون معهم ويكون واحدا منهم هذا معناه يكون كأمثالهم يغفل عن الآخرة ويركن إلى الدنيا. نعم. تأثرون عليه. نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولهذا قال إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج بن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار أربعة جدر كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. وهذا ضعيف فيه ابن لهيعة وضعيف اختلط وفيه دراج عن أبي الهيثم ضعيف أيضا. نعم. تكلم على الحديث هذا في تعليق عليه كيف شيخ حسن الله إليك. نعم ما تكلم معروف ابن لهيعة معروف ضعيف ودراج عن أبي الهيثم أيضا ضعيف. نعم. تكلم الشيخ عبد الرحمن على الآية هذه والآية اللي قبلها في شيء فوائد من الأحكام ذكر فائدة الشيخ. نعم. قال ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واجتبع مراضي ربه فقدمها على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه يتم باقي الأقسام. نعم. وفي الآية وصف نفسك مع الذين انه صبر على طاعة الله. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، مفهومه انه يطاع المؤمن المتقي الذي امتلأ قلبه بمحبة الله وذكره، هذا هو الذي يطاع والذي يتبع ويقتدى به. اما الغافل المعرض المشتت الذي ركن الى الدنيا، هذا هو الذي نهى الله عن طاعته. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. نعم. وفي الايه استحباب الذكر والدعاء والعباده طرفي النهار لان الله مدحهم بفعله. وفي الايه استحباب الذكر والدعاء والعباده طرفي النهار لان الله مدحهم بفعله. نعم. وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي، عباده طرفي النهار، الغداه طرف والعشي طرفي النهار، اول النهار واخره. مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. الذكر وكل فعل. نعم. مدح الله فاعلا دل ذلك على ان الله يحبه، واذا كان يحبه فانه يامر به ويرغب فيه. نعم. وهذا من اساليب توحيد العباده، المدح على الشيء، مدح. اذا مدح الله الشيء هذا امر بفعله، مدح الله شيئا واثنى على صاحبه واثنى على فاعله فهو امر به في المعنى. نعم. واخرجه الترمذي في صفه النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج ابي السمح به. وقال ابن جريج قال ابن عباس احاط بهم سرادقها قال حائط من النار. قال ابن جرير حدثنا الحسين بن نصر والعباس قال ابن جرير حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية حدثني محمد بن يحيى بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال قال رسول عن يعلى عن يعلى عن يعلى بن أمية منية ويقال أمية، ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه، أمه منية وأبوه أمية. عن يعلى بن منية. نعم. منية نسبة إلى أمه، أمية أبوه. ضم الهمزة يا شيخ. ها؟ منية. منية. ها؟ محمد بن حيي عندكم؟ ها؟ ها؟ حيي؟ نعم. حيي. نعم. حدثنا محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم. قال فقيل له كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية نارا أحاط بهم سرادقها ثم قال والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة. هذا ليس بصحيح، هذا شاذ مخالف للحديث الصحيح. البحر لا بأس بدخوله ولا بأس بإصابة شيء منه. وش قال عليه؟ تكلم على الحديث؟ ما تكلم عليه، ليس بصحيح هذا. نعم. نعم. البحار جاء ما يدل على أن البحار تكون جزءا من جهنم، تسجر يوم القيامة تكون جزءا من جهنم، لكن في الدنيا البحر هو جهنم في الدنيا، لا بأس بدخوله ولا بأس بالسباحة فيه. لو صح سند الحديث يكون شاذ خالف للأصول. السند عندك؟ سند الحديث. قال ابن جرير حدثني الحسين بن نصر. نعم. والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر هو جهنم. قال فقيل له كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية نارا أحاط بهم سرادقها ثم قال والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة. نعم. أحتاج إلى بحث الرجال. نعم. قوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت. قال ابن عباس المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، يعني الغليظ من الزيت. نعم. وقال مجاهد: يعني هو يعني ثخين، ثخين مثل العكر من الزيت والغليظ. نعم. أحسن الله إليك. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. الله. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، فلما إما عوى أزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهن. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. أعوذ بالله. يعني هو الشيء الأسود الثخين، شيء أسود ثخين ذائب، نسأل الله السلامة. هذا إذا استغاث أهل النار والعياذ بالله يغاث بماء كالمهن، يغاث بماء أسود ثخين كالعكر من الزيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حتى يسقط، يعني فهو أسود وثخين وذائب وحار وغليظ ومنتن الرائحة، أعوذ بالله. هذا الماء الذي يغاث به أهل جهنم، سلط عليهم العطش، إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل، لونه أسود وهو حار وثخين كدردي الزيت كالعكر من الزيت، ومنتن الرائحة، ومن شدة حرارته إذا قربه إلى وجهه سقط لحم وجهه، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء كالمهن، قال: كعكر الزيت. كعكر الزيت، يعني الثخين من الزيت العكر. نعم. قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشيدين بن سعد. رشدين من حديث رشدين بن سعد، وضعيف رشدين ضعيف. نعم. عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقد تكلم فيه من قبل حفظه. نعم، يعني ضعيف سيء الحفظ. نعم. هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن أبي لهيعة عن دراج، والله أعلم. عن ابن لهيعة. نعم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه. عندك بسر عن بسر. عن عبد الله. عن عبد الله بن بسر. طال يا شاري راجع. نعم. نعم. قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها، فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل. ثم يسلط ثم يصب عليهم العطش. كذا يصب ولا يسلط؟ يصب عليهم العطش كذا. نعم. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. هكذا كل النسخ عندكم؟ كل النسخ. سلط لا يصب. حتى هذا الإشارة الأقرب أنه يسلط، يسلط عليهم العطش فيستغيثون. العطش يسلط عليهم. ما في نسخة ثانية؟ يسلط عليهم العطش يعني يبتلون بالعطش، فإذا ابتلوا بالعطش استغاثوا فيغاثون بهذا الماء والعياذ بالله، ماء الماء المهل كالمهل. نعم. ها؟ إذا جاء النار استغاثوا فأغيثوا. نعم نعم نعم. سلط عليهم الجوع إذا عندك إذا جاع. إذا جاع أهل النار. نعم. في في تعليق للشيخ الرحمن هنا يقول تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية فيها التهديد، فيها تهديد ووعيد، والأمر للتهديد هنا. الأمر يأتي لعدة معاني، يأتي للتهديد كما في هذه الآية: فقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أن الحق يعني الحق واضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تعالى بيّن للإنسان طريق الخير وطريق الشر، فمن آمن فله الجنة والكرامة، ومن كفر فله النار والإهانة. نعم. قال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم. واختلست محتملة اختلبت. نعم. فاجتثت أو فاجتثت. فاجتثت جلود وجوههم. اجتثت أقرب. اجتثت أقرب. جرير يقول: ثم يصب عليهم العطش. صب طبعاً. محتمل صب عليهم بمعنى يسلط. نعم. يصب يصب بمعنى يسلط عليهم العطش. يصب عليهم. يعني يصل بمعنى يسلط. نعم نعم. كلمة فاختلست اجتثت عندك في النسخة الأخرى. اجتثت أحسن. اجتثت جلود هكذا عندكم. اجتثت أحسن يعني سقطت كما في الحديث السابق: سقط لحم وجوهها. اجتثت. نعم. لا اجتثت أحسن. اجتثت. فاجتثت جلود وجوههم. فاجتثت. نعم. من الاجتثات. نعم. السقوط يعني أسقطت جلود وجوههم. نعم. أليس السقوط عند قربهم من الماء؟ هو معنى هو معنى السقوط هنا. اجتثاث بمعنى السقوط هنا. سوى في قرب وجوههم من الماء تسقط. نعم. لكن هنا في أكل الشجرة فقط. إيش؟ يقول هنا: إذا جاء أهل النار فاستغاثوا بالشجرة إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست جلودهم. كذا ذكره ابن جرير. اختلست جلود وجوههم. لكن الاجتثاث اختلست أو فاختلفت. لا اجتثت أحسن. اختلبت. نعم. فاجتثت. فاختلفت. ها؟ وش بعد؟ فاختلبت. نعم. من الاختلاب. محتمل يراجع الكلمة اللغة في اللغة. اختلبت واجتثت. نعم. فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواهه مستوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. صلى الله العافية. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال تعالى تسقى من عين آنية أي حارة، كما قال وبين حميم آن، وساءت مرتفقا أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن الذين وهذا بسبب كفرهم والعياذ بالله، لأنهم جحدوا توحيد الله، جحدوا توحيد الله وصرفوا محض حقه الذي لا يستحقه غيره إلى مخلوق ناقص ضعيف، فوقعوا في أظلم الظلم وأقبح القبيح، وعدلوا غير الله بالله، فماتوا على الشرك وعلى الكفر، فكان جزاؤهم هذه النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. لأن من مات على النار على الكفر لا حيلة فيه، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا ونجاسة الشرك نجاسة عينية لا تطهرها، لا يطهرها الماء ولا تطهرها النار، كان بخلاف العصاة، العصاة الذين دخلوا النار معصيتهم كالنجاسة الطارئة التي تصيب الثوب ثم تغسل، يطهرون بالنار إذا لم يعفو الله عنهم ثم يخرجون منها. أما ما تم على الشرك وعلى الكفر فلا حيلة فيه، نجاسة عينية لا بد أن يبقى في النار ويستمر فيها أبدا الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. بركة، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.